فنستأنف درسنا على بركة الله من رسالة الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية. يبدأ أخونا أسامة من حيث وقفنا في الليلة البارحة على بركة الله، فلنسمع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا من ينقل عن من؟ ينقل زمنين. الشيخ عن من؟ ابن أبي زمنين. ابن أبي زمنين، نعم. هل ضبطت نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله متمما كلام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، ثم قال: باب الإيمان بالحجب. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لعل مستحسن أن تقرأ لنا حاشية ثلاثة في الحجب. قال المحقق في الحاشية: من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله محتجب عن خلقه بالحجب، لا يستطيع أن يراه أحد في الدنيا، لأن الأبصار والأجسام خلقت في الدنيا للفناء، فلو كشف الله هذه الحجب حال وجود الناس في الدنيا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولندكت كما اندك جبل موسى. والله أعلم بكيفية هذه الحجب ومقدارها، لكن يوم القيامة تركب الأبصار للبقاء، وتعطى قوة لم تكن لها حال خلقها في الدنيا، لذا تحتمل النظر إلى جبار السماوات والأرض. وبإثبات الحجب جاءت الأدلة. يقول سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وروى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، لأنه حي قيوم، والنوم أخو الموت، فنفي النوم إثبات لكمال الحياة والقيومية. نعم. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والنصوص والآثار في ذلك كثيرة، وقد عقد الأئمة في هذا الموضوع أبوابا، وأوردوا فيه النصوص والآثار الدالة على ذلك. قال الإمام الدارمي في كتابه الرد على الجهمية: باب الاحتجاب. وساق بعض النصوص والآثار في ذلك، ثم قال: من يقدر قدر هذه الحجب التي احتجب الجبار بها؟ ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا؟ ففي هذا أيضا دليل على أنه بائن من خلقه، محتجب عنهم، لا يستطيع جبريل مع قربه إليه الدنو من تلك الحجب. انتهى كلامه. نعم. ربنا عز وجل محتجب عن خلقه بهذه الحجب، وقال هنا: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. لكن هو سبحانه لا يحجبه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، أي لا يحجبه شيء. فليس بينه، يعني الله عز وجل لا يحجبه عن خلقه شيء، لكن هو محتجب عنهم سبحانه وتعالى. كما بين هنا. هذا هذا هذا توضيح للحجب وإثبات الحجب. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله محتجب عن خلقه بالحجب. أي نعم. النور أو النار. نعم نور. أن أراه أو أن أراه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج قال نور أن أراه. أو في بعض الألفاظ نور إني أراه. محتجب بالنور بالحجب سبحانه وتعالى. نعم نعم. قال شيخ الإسلام ثم قال باب الإيمان بالحجب. قال ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب ثم قال يعني بعض الجهل يظن أنه يحتجب عن الله عز وجل فيختفي، وإذا كان في رمضان في النهار يختفي في الظلمة ويأكل. أي نعم يعني مظاهر جهل وبلاهة. أي نعم. لكن لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى، يعني لا يحجبه شيء من خلقه. أما هو فهو محتجب عن خلقه سبحانه وتعالى بما ذكر. نعم. ثم قال في باب الإيمان بالنزول. وهنا أيضا حاشية مفيدة في كلام على النزول. نعم لو تقرأ لنا الحاشية. طيب. قال المحقق في الحاشية وصفة النزول كسائر الصفات يجب الإيمان بها من غير تكييف لهذه الصفة ولا تعطيل ولا تأويل. وقد عقد العلماء لذلك الأبواب والفصول، بل صنفوا فيها كتبا مستقلة. قال الأجري مثل شرح حديث النزول للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، له شرح حديث النزول أصبح كتابا. نعم. قال الأجري في الشريعة باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. ثم قال رحمه الله الإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول ولا يسع. نعم. ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا إلا المعتزلة. نعم. وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ثم ساق الآثار الواردة في ذلك. ولا يتوهم أن السماء تظله إذا نزل إلى سماء الدنيا سبحانه وتعالى، بل هو أجل وأكبر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من ظن أن العرش يقله، يعني يحتاج إلى العرش إذا استوى عليه فهو يقله، أو أن السماء تظل فهو أجهل من حمار أهله. نعم. فهو أكبر سبحانه وتعالى. كيفية نزوله لا يعلمها إلا الله. النزول معلوم يقال فيها ما قيل في الاستواء. النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. إذا قال كيف ينزل فقل كيف هو، كما ذكر ذلك الشيخ في التدورية أيضا في محاججة من ينكر النزول. نعم. وقال الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد باب ذكر أخبار ثابتة. الظاهر أنه في السنة ثابتة السنة صحيحة القوام. باب ذكر أخبار ثابتة السنة صحيحة القوام. نعم. باب ذكر أخبار ثابتة السنة صحيحة القوام. رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة: نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب. نشهد بالنون، نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب. نعم. من غير أن نصف الكيفية. نعم. من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل. ثم قال: فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول متكلفين القول بصفة الكيفية. لا غير ما يقصد هذا، مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفة الكيفية، فغير هنا ضرورية. غير متكلفين القول بصفة الكيفية. يا أخي، لما نذكر عظمة الرب عز وجل وصغر مخلوقاته يسهل علينا هذا كله. ما السماوات السبع والأرض سبع بيد الرحمن الله، يعني كخردلة بيد أحدكم يدحوها كما إنعم يدحو الصبيان الكرة، ولله المثل الأعلى. فإذا تصورت عظمة الرب جل وعلا بجانب صغر مخلوقاته سهل عليك أن تؤمن، يعني أن لا يشكل عليك هذا الشيء. نعم، سماوات السبع والأراضون السبع كلها في يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا. نعم، ولله المثل الأعلى، هذا للتقريب، تقريب الفهم. إذا أشكل عليك شيء من هذه الصفات تذكر عظمة الله عز وجل وصغر مخلوقاته، تذكر غنى الله وفقر مخلوقاته، تذكر يعني صفات الكمال لله عز وجل وصفات العدم للمخلوقات، يسهل عليك هذا. ما تستشكل شيء بجانبي، يعني كل ما أشكل عليك فهذا من قياسك صفات الخالق وصفات المخلوق. لكن تذكر عظمة الخالق وتذكر ضعف المخلوق وحقارة المخلوق وصغر المخلوق، يسهل عليك هذا، يزول الإشكال. نعم، ولهذا ورد أنه من علاج الوسواس قراءة هذه الآية التي سبق قرأتها قبل قليل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، تبين لك عظمة الرب تبارك وتعالى، وتبين لك أنه محيط بالمكان والزمان ولا يحيط به مكان ولا زمان سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفة الكيفية. ثم قال: وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا، الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينزل إليه ولا إليها. الذي أنه ينزل إليها أو إليه. نعم، إذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليها أو نعم ماشي يعني. نعم، إذ محال في لغة ليس العرب، ليس هذا يقول مؤنث مجازي. نعم نعم، أنه ينزل إليها، ترى مجازي يعني أنه جائز في لغة العرب، لا نقصد المجاز قسيم الحقيقة. نعم، إذ محال. نعم، إذ محال في لغة العرب أن يقول نزل من أسفل إلى أعلى، ومفهوم الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. انتهى. ثم ذكر الآثار الواردة في ذلك سبحانه وتعالى. نعم، وقال الدارمي في كتاب الرد على الجهمية: باب النزول. ثم ذكر الآثار والنصوص في ذلك ثم قال: وحدة فيها حذو القرب. نعم، عال في نزوله قريب في علوه سبحانه وتعالى. أي نعم، ينزل كما أخبرنا كما جاءت، ما نقول النازل على الإطلاق. أي نعم، نقول ينزل، ينزل إلى سماء الدنيا هكذا، هذه من صفات الأفعال تمر كما جاءت. أي نعم، لا يشتق له منها اسم ويقال النازل. أي نعم، لكن العلي من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. نعم، من صفات الأفعال. نعم، ثم ذكر الآثار والنصوص في ذلك ثم قال: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، ولا ينكرها منهم أحد، ولا يمتنع من روايتها. ثم قال: والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب، ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون. يعني هذا من صفات الأفعال، لا يسأل الرب يعني سبحانه وتعالى، لا يسأل الرب عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يسأل كيف ينزل. اي نعم، هذا من صفات الفعل. كذلك الاستواء من صفات الفعل، لكن العلو لا، صفة ذاتية. نعم، لا تنفك عن الذات بحال، عن ذات الرب بحال سبحانه وتعالى. هي هذه الصفات الذاتية، والصفات الفعلية هي التي تقيد بمشيئته، إذا شاء فعل وإذا لم يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وقد أفرد الدارقطني في ذلك كتابا أسماه كتاب النزول، ساق فيه روايات حديث النزول، فقد طبع مع كتاب الصفات للمؤلف نفسه بتحقيق الدكتور علي ناصر فقيه حفظه الله. وكذلك شيخ الإسلام شرح حديث النزول في كتاب مستقل أسماه شرح حديث النزول، وقد طبع عدة طبعات، وحقق أخيرا في رسالة علمية في قسم العقيدة. نعم. وقد بلغت النصوص الواردة في إثبات صفة النزول حد التواتر، مما لا يجعل هناك مجالا لإنكارها أو الطعن فيها. اي نعم، هذه المراجع مختصر الصواعق. اي نعم، العلو للذهبي، الصواعق نفسها. اي نعم، الان طبعت لابن القيم شرح حديث النزول عقيدة السلف الصابوني. نعم، اعود الى قال شيخ الاسلام متمما كلام ابن ابي زمانين رحمه الله، ثم قال في باب الايمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيها أن يحدوا فيه حدا، فيه زيدها من غير أن يحدوا فيه حدا. هذه مثل ما قلت يعني رديئة في الطباعة، كثيرة الأغلاط المطبعية، لكنها من فضل الله ليست يعني مفهومة للقارئ، غالبا مفهومة. نعم. ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. نعم. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح. نعم. عن زهير بن عباد. الحديث هنا في الحاشية رقم 2 أقول يستحق أن نسمعه. نعم. قال في الهامش حيث قال، وذكر الحديث من طريق مالك وغيره حيث قال: حدثني سعيد بن فحلول عن العكي عن ابن بكير قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. خرجه البخاري ومسلم. نعم، حسنت. قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: نعم. من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون: النزول حق. قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم، أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء، من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إليه عما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. نعم، الذي نحتاجه من هذا وبه قوام ديننا أن لا نتكلف ما لم يصف، أن نقف حيث وقف بنا، فلا نصف الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى، نثبت ما أثبت الله عز وجل وننفي ما نفى الله عز وجل، ونثبت ما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وننفي ما نفى، أي نعم، في حق الله عز وجل، وننتهي حيث انتهي بنا، لا حاجة لنا فيما زاد على ذلك، بل التكلف فيما زاد على ذلك فيه هلاك وفيه نعم، وقد وهو جهل وإن كان يظن أنه علم، يتكلف ما لم يشرع، هذا هو الجهل. نعم نعم. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، هنا لا شك أن الله سبحانه وتعالى له صفة الوجه، والوجه له صفة ذو الجلال والإكرام، وله سبحات، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لكن هنا الهلاك، يعني نفي الهلاك عما أريد به وجهه، كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، هذا تفسير السلف لهذه الآية، لأنه ما ورد ذكر يعني الوجه في معرض العمل إلا ويراد به العمل الصالح، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، وهذا تفسير يعني تفسير السلف، ذكر هذا الشيخ الإسلام وغيره. أما ما عداه فهو يعني ربما ذكر شيخ الإسلام أنه تفسير الجهمية، يعني ما عدا هذا التفسير، لأنه ورد في النصوص أن يعني الأعمال الصالحة تبقى، والباقيات الصالحات خير عند رب الباقية، سماها باقيات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذه باقيات، تبقى الأعمال الصالحة، لا تهلك ولا تفنى، أي نعم لا تهلك، والجنة تبقى، وما أراد الله سبحانه وتعالى بقاءه يبقى لا يهلك، يعني كل شيء نريد به وجه الله عز وجل لا يهلك، يكون باقيا. فكل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. وما ورد هذا السياق إلا في معرض ذكر العمل الصالح في القرآن كله، وهذا لا يعني عدم إثبات الوجه، بل صفة الوجه ثابتة بهذا النص، من هذا النص ومن غيره. لو لم يكن هناك وجه، لو لم يكن يعني لله عز وجل وجه ما كان هناك إرادة له. هنا أنا سبقا ذكرت تفسير هذه الآية وأمثالها في شرح العقيدة الواسطية، ونحن نقرأ شرح العقيدة للشيخ الفوزان، ذكرت هذا، وذكرت أيضا مراجعه من فتاوى شيخ الإسلام، هي مجموعة الفتاوى ذكر فيها تفسير هذه الآية، وإن كان مثل الحافظ بن كثير وغيره ربما يعني ذكروا بعض التكلفات في تفسيرها، قالوا يعني ذكر البعض وأراد الكل أو شيء من هالكلام، هذا كله ليس مستقيما في هذا. نعم. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. هنا يعني شاهد ذكر الصفات. هنا قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فوصف نفسه بأنه شيء، يعني هنا الشاهد من الآيات ذكر هذه الصفات الأولى، أيضا يعني تفيد ذكر صفة الوجه. الثانية: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فوصف نفسه بأنه شيء. ويحذركم الله نفسه، يعني وصف الله سبحانه وتعالى بأن له نفس. نعم، حذركم الله نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. تسوية والنفخ كلها صفات أفعال. أي نعم، ومن صفاته أنه شهيد. أي نعم. وقال: فإنك بأعيننا. أي نعم، بكلاءتنا وحفظنا. أي نعم. وقال: ولتصرع على عيني، هذا فيه إثبات أي نعم صفة العينين لله جل وعلا. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. أي نعم، في صفة اليدين وأنهما مبسوطتان. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم، قبضته هذا من صفات اليد، وصفت بالقبض ووصفت بالأصابع، السماوات مطويات بيمينه. أي نعم. وقال: إنني معكما أسمع وأرى، صفة السمع والرؤية. نعم، إنني معكما أسمع وأرى، وفي إثبات المعية الخاصة، يعني المعية معية خاصة ومعية عامة، فالمعية العامة مع خلقه جميعا، ومن مقتضياتها الإدراك والإحاطة والقهر، وأما المعية الخاصة فهي مع أوليائه وأنبيائه وأحبابه، مع الأنبياء ومع الأولياء ومع الصادقين، معية الخاصة من مقتضياتها النصر والتأييد، النصر والتأييد والحفظ والكلاءة من مقتضيات المعية، هذه مقتضيات المعية، قد يفسر قد يكون مقتضاها جزء من معناها. أي نعم، ومعية الله حق، لكن لا تقتضي اختلاطا بالمخلوقين أو امتزاجا أو حلولا، بل معية تليق بجلاله عز وجل، كما نقول استوى على العرش حقيقة فهو معنا حقيقة، لكن ليس يعني ليست معيته مقتضية للاختلاط والامتزاج والحلول، بل معية تليق بعظمته سبحانه وتعالى، كما هو مفهوم يعني المعية تفهم بحسب السياق، إذا قلنا لازلنا نسير والقمر معنا، فإن هذه المعية يعني لا تقتضي أن القمر يقارننا أو أنه يختلط بنا، بل هو معنا وهو في مكانه، هذا معروف في خلق الله عز وجل، لازلنا والقمر نعم لازلنا نسير والقمر معنا، فهل هذا يعني اقتضى أن القمر نزل من مكانه واختلط بنا؟ لا، نعم الله أعلى وأجل. فمعية الله سبحانه وتعالى معية حقيقية، لكن معيته سبحانه وتعالى تليق بعظمته وتليق بجلاله وتليق بتميزه وتعينه سبحانه وتعالى وعدم اختلاطه بخلقه أو اختلاط شيء من مخلوقاته به سبحانه وتعالى، فلا الخلق يختلطون به ولا الخلق يحلون في ذاته ولا هو سبحانه وتعالى يحل في شيء من خلقه. نعم. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. نعم كلم الله موسى تكليما، نعم في إثبات صفة أنه يتكلم سبحانه وتعالى، وقال تكليما لتأكيد هذه الصفة. نعم. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى أي نعم إثبات صفة النور. نعم. قال تعالى الله لا إله إلا النور صفته ومنه النور سبحانه وتعالى، واسمه النور، اسمه النور وصفته النور وخلق النور. أي نعم سبحانه وتعالى، فلفظة النور يعني تطلق على اسمه اسم الذات وتطلق على صفته وتطلق على بعض مخلوقاته هذه الأنوار. نعم ففيها يعني الاشتراك في المعنى، لكن إذا أطلقت على الله عز وجل اسما فهو اسم حسن، وإذا أطلقت عليه على صفته فهي صفة الكمال. نعم. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم الحي القيوم ولا إله إلا هو أيضا هذه من الصفات. نعم. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. ومثل هذا في القرآن كثير. الأول والآخر إحاطة زمانية، الظاهر والباطن إحاطة مكانية، هذه كلها في إثبات الصفات. نعم. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه فقال وهو بكل ليس شيء ليس دونه شيء. نعم سبحانه وتعالى بطن علمه بكل في كل مكان لا يعجب عن علمه مثقال ذرة، فقال وهو بكل يعلم شيء السر وأخفى. نعم تفضل. فقال وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال نعم فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف فتحده لم تره العيون فتحده كيف هو، ولم تر مثيلا حتى تمثله به. أي نعم. ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان، هذه الرؤية العلمية رأته القلوب في حقائق الإيمان. تعليق طيب، نقرأ التعليق ننتهي من السطر في حقائق الإيمان إلى هنا انتهى النقل عن ابن أبي جميل، لكن التعليق على الرؤية نعم. على قوله ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان، أي لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. قال في الحاشية وذلك حيث آمنت بكل ما ورد من أسمائه وصفاته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله، إيمانا قاطعا وتصديقا جازما لا لبس فيه ولا شبهة، ولم تتكلف كيف ذلك أو تمثيله. ولم تتكلف تكييف ذلك أو تمثيله. ولم تتكلف. سبقا ذكرنا الفرق بين التكييف والتمثيل. تكييف هو حكاية كيفية لا وجود لها في الخارج، ليس لها عين موجودة. حكاية كيفية تكون موجودة في الذهن، رسم يعني كيفية لا وجود لها إلا في الذهن. أما التمثيل فهو يمثل فيما خرج عن الذهن، يمثل يعني كان يقول يدني كيدي، هذا تمثيل. لكن يرسم صورة في خيال لا وجود لها في هذا هو التكييف. نعم هذا هو التكييف. ولم تتكلف تكييف ذلك أو تمثيله. حتى لو اعتقد أن حد صفته فيما علمه هذا غلط، لا تحده العقول، لا تحده الأوهام، لا يحد بمعرفة. لكن يجب علينا أن نثبت توحيد المعرفة والإثبات، أن يعني نعلم علما يمتنع وقوع المماثلة والشركة فيه، حتى نثبت توحيد المعرفة والإثبات. وربنا عز وجل لم يكلفنا أكثر من هذا. مع ذلك نقطع يقينا بأن ما عرفناه من التوحيد، ما عرفناه من الكمال، هذا لا يحد صفة الله في الحقيقة عما خرج عن معرفتنا، بل صفته سبحانه وتعالى أعظم وأجل. أي نعم. وهذا معنى كلام الشافعي وغير، حرام على الأوهام أن تقطع وعلى الأذهان أن تحد أو شيء مثل هذا الكلام. أي نعم. نعم. قال وهذه هي الرؤية القلبية التي تكون في بعض الأحيان أعظم من الرؤية البصرية، وخاصة فيما يتعلق بالمعاني الإيمانية. وقد روي أن عروة بن الزبير خطب من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابنته وهو في الطواف، فقال تحدثني في النساء ونحن نتراءى الله في طوافنا. فهذا التجلي بحسب إيمان العبد ومعرفته وحبه، ولهذا تختلف وتتنوع أحوال الناس في ذلك. انظر شرح حديث النزول شيخ الإسلام. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه يعني بعينيك فهو يراك سبحانه وتعالى. نعم. ذكر أحد إخوانكم البارحة. نعم. واستشهاد صحيح. أن تعبد الله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. نعم. يعني مؤمنا به مستحضرا مراقبا له سبحانه وتعالى كأنك تراه بعينيك، فإن لم تكن تراه بعينيك فهو يراك. نعم سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، فقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من هذا الخطابي. يعني هو فعلا يعني خالف السلف وتأول بعض الصفات، ولكن مع هذا يعني ما طرح كلامه، أقول مع هذا ما طرح كلامه. نعم. ولا ذم على الإطلاق، لكن ينبه على أنه ما يكون كل ما قاله حجة. تأول صفة الاستواء والنزول والضحك والفرح والإصبع. على كل حال هذا من باب يعني مثل هؤلاء المتأولين لا يعني لا يجرحون، لأنهم خاصة إذا كان قصدهم التنزيه، إذا كان قصدهم التنزيه لكنهم أخطأوا ضاقت عقولهم. أي نعم. فالله يغفر الله يغفر لهم. نعم. إذا استفرغ المرء وسعة فقد استحق الثواب. نعم. رسالة في الجامعة عن عقيدته. عن ماذا؟ عقيدة الخطابي رحمه الله. اي نعم. الحمد لله الجامعة الإسلامية فيها رسائل كثيرة، يعني رسائل كثيرة في في في في السنة في الاعتقاد، يعني رصدت من كتب السنة في الاعتقاد خاصة، ولله الحمد الشيء الكثير، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها. نعم. قال: وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة في السلوك الطريقة المستقيمة. نعم. نعم. إنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة، يعني القصد ما هو القصد؟ الاقتصاد. نعم. وإنما القصد، يعني هنا قال الاقتصاد، معنى الاقتصاد الاستقامة، يقصد الاستقامة في السلوك، الاقتصاد في السلوك هي الطريقة المستقيمة بين الأمرين، يعني بين التشبيه والتكييف، يعني تثبت القدر المشترك وتثبت القدر الفارق. أي نعم. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الطريقة الوسط. أي نعم. ودين الله نعم تفضل تفضل. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك. لو قرأت هامش ثلاثة يعني فيه فيه استراحة شوي. نعم تفضل. قال عند قول شيخ الإسلام: وحققها قوم من المثبتين. عند قول الخطابي ولا شيخ الإسلام؟ كلام الخطابي. نعم. قول الخطابي رحمه الله: وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. قال المحقق: وهؤلاء هم الممثلة المشبهة، ومنهم طوائف من الشيعة وعلى رأسهم هشام بن الحكم الرافضي زعيم فرقة هشامية، الذي زعم أن الله تعالى عن ذلك سبعة أشبار بشبر نفسه، وزعم أن جبل أبي قبيس أعظم منه، ومنهم أيضا هشام بن سالم الجواريقي. نعم. الذي زعم أن الله على صورة إنسان، وأيضا ممن ذهب إلى هذا المذهب داود الجواريبي وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وغير هؤلاء من مشبهة الرافضة. ومن المشبهة أيضا حلولية الصوفية وبعض غلاتهم، حيث أجازوا على الله الملامسة والمصافحة، وأن بعض المسلمين يعانقه في الدنيا والآخرة وتجوز رؤيته وزيارته في الدنيا. تعالى الله. تعالى الله. تعالى الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. نعم. سبحان الله. نعم. قال الخطابي رحمه الله: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة. الحاشية حاشية رقم 4 هو لخصها من التدمرية. نعم. يحسن أيضا نقرأها، لأنه قال أي نعم: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله. قال: هذه قاعدة عامة، قال المحشي ونقلها عن التدمرية أو لخصها، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، وذلك أنه يثبت لله أنه أي نعم يثبت لله صفات لا تماثل صفات الخلق، كما أنه يثبت أو أي نعم له ذات لا تشبه ولا تماثل الذوات الأخرى، فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا أفعاله ولا صفاته. فإذا قال قائل: كيف استوى أو كيف ينزل

يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء، كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انتهى كلامه. نعم، إيه، لكن أظن هذا حاطن عليه علامة، يظهر أنه زيادة عليه علامة. شو بدأت من صفحة 73؟ أي نعم، حتى صفحة 77 يظهر أنها زيادة عن ما في المطبوعة أو شيء. أي نعم، ما أدري، ذكر في الحاشية هذا، لعله ذكره، يقول موجود في المطبوعة. 4، هذا النقل عن الحافظ بن نعيم سقط من الأصل، وهو مثبت في جميع النسخ الخطية والمطبوعة عدا نسخة برلين. موجود صفحة 101. موجود عنده صفحة 101. اي، تقديم وتأخير يعني من عندنا، وهي الهروي. طيب ماشي. نعم نعم، ما سمعت. اي نعم، وش سمعت؟ ماذا سمعت؟ بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عندنا عن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، قال: ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية منهم بلى يا رسول الله، بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وتبين نقول مع هذا شيء؟ نعم، حق. نعم شيخ، حتى يطمئن يعني. ها؟ حتى يطمئن، ذكر يعني تصحيح من حبان له، والبصيري حسنه، والذهبي قال اسنده صالح. نعم صحيح، والشيخ الألباني حسنه أيضا. على كل حال، نعم، نعم تفضل. وقال شيخ الإسلام: وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. يعني كان لفظ الصوفية فيما مضى والتصوف يعني ما يشعر بذم إلا بعد أن انحرف، حصل للانحراف. نعم، فالحقيقة يعني كنا نجعل الصوفية مرادفة للزندقة، هذا فيه يعني يحتاج إلى تحرير. هذا شيخ الصوفية ينقل عنه ويعتبر، والصوفية المتقدمون يعني يقولون أمرنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، ما خالف الكتاب والسنة، وهو لعله بمعنى الزهد، لكن كلمة صوفية ليست موجودة لا ممدوحة ولا مذمومة في الكتاب والسنة، فالأولى الألفاظ التي وردت في السنة، يقال الزهد. نعم، يقال يعني الخلق، كان خلقه القرآن، وعدت لتمم مكارم الأخلاق، العمل الصالح. أي نعم نعم. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول،

قال لعله ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه. أي نعم كنا نذكر حديث لعله قال في حديث الوسوسة حديث الوسوسة لعله ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة كما يذكر الحشي وفقه الله قال رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال أوقد وجدتموه أو وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان. الأخ واحد يسأل سؤال طريف جدا يعني لما ذكرنا حديث الاطلاع على أهل بدر في قصة حاطب في الهامش نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا يعني حاطب وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. يقول أخي يقول أهل بدر هم هل هذه المقولة لأهل بدر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أم للآخر؟ المقولة هذه للذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما هو لكل من سكن بدر أو لأهل بدر. هي نعم هذا للذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه في بدر قاتلوا معه هذه المقولة لهم. أي نعم ولا تتعداهم إلى غيرهم للذين قاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنين به في بدر هم أهل بدر. أي نعم والسؤال الآخر ما أدري السؤال الآخر هذا نعم مر بنا قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل لله فما على كلمة شيء نرجو التوضيح لهذه الصفة قل أي شيء أكبر شهادة. أي نعم أوضح من قراءتها لا يعني نقرأها كما وردت قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. أي نعم فكلمة شيء يعني وضوحها يعني أو المحاولة التوضيح يزيدها غموضا. أي نعم يزيدها غموضا فما في داعي لل أي نعم لكن أي شيء أعظم هو الله سبحانه وتعالى أعظم شيء. أي نعم ودنا نكمل لا اللي معك مش أنت حضرت ثولنا. أي نعم لا الظاهر أن تكلمنا عليها البارح بما يكفي حنا صدقناك ولا يحتاج إلى جزاك الله خير. نعم قال واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك هذا من القائل عمرو بن مكي من هو صاحب العقيدة هذا عمرو بن مكي. نعم قال واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص شبح ماثل أو أظنها ماثل أو مائل ما كلها معنى صحيح. نعم ها لا هي شبح عندهم سنح مسائل لا هي شبح ما لها معنى ما لها معنى سنح ولا شخ. اي نعم نعم او شبح ماثل نعم. او شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك بل هو تعالى اعظم واجل واكبر. الا تسمع الى قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا احد اي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. نعم هذا عظيم التشبيه هذا فكذلك يعني فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا يتوهمه أحد توهمه أحد إلا هلك إذا حده بما في وهمه. يعبد الذي في وهمه فيهلك. نعم. إذا حده بما في وهمه نعم لا توهمه أحد إلا هلك، لأنه حده بما في وهمه. نعم. ما فوض لله عز وجل ما لم يستطع علمه، فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب. لكن لا يعني ذلك أننا لا نثبت توحيد المعرفة والإثبات. نعم. لا بد من إثبات توحيد المعرفة والإثبات، وهذا مقره في الذهن، مقره في الذهن. نعم. فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى. الضمير يعود على الشيطان. فإن اعتصمت به بالله وامتنعت من الشيطان، شوف هنا. نعم. يعني يحسن بيان ما يعود إليه الضمير هنا. فإن اعتصمت به، اعتصمت بالله وامتنعت من الشيطان أتاك الشيطان من قبل التعطيل. أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أو لعله فإن اعتصمت به يعني اعتصمت بالإثبات. أي نعم. أتاك من قبل التعطيل، أتاك الشيطان من قبل التعطيل وامتنعت من الشيطان، وذكر أن الشيطان يوسوس. نعم. فقال لك يعني الشيطان. أي نعم. إذا كان موصوفا بكذا أو صفته أوجب لك التشبيه فأكذبه لأنه اللعين، إنما يريد أن يستزلك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته بكذا كان كذا أوجب لك التشبيه فأكذبه، في بقية للكلام. نعم. على كل حال معروفة. إذا وصفته بكذا أوجب لك التشبيه فأكذبه، إذا وصفته أوجب لك التشبيه، كما قاله للمعتزلة، قالوا إذا وصفناه فقد أثبتنا قديما آخر، لأن القديم أخص وصفه، فإذا أثبتنا له الصفة فقد تعددت القدماء. هذا من وحي الشيطان هنا فأكذبه. نعم. فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذبه لأنه اللعين، إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل. أسماء الحسنى يعني. نعم. فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى. نعم. فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعل كذلك، فعال لما يريد. أين في صفته؟ لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيكون أنه سيكون. لكن لاحظ أنه سماه حدث. نعم. أحاد فعله حادثة ونوعها قديمة. أي نعم. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك، كذلك التكليم والكلام، كلم متى شاء كيف شاء. أي نعم. لم يحدث له الكلام إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك، سيكون ذلك. أي نعم. الفرد من أفراد كلامه، وهو متعلق بفعله، يتكلم